الشيطان الرجيم. Thank you. Thank you. كلام عن نهوان. وما أدراك ما يوم الدين كان يا فلاني جنات الحلوة دي. Yeah.